بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم قسم الكتاب من كتاب الموافقات، الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وروي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس وقال: قل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه. لا، قبلها. فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه. فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، إلى قوله: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذا السبب بين أن المقصود من الآية غير ما ظهر لمروان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا الأثر عن ابن عباس ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى تحت الوجه الثاني فيما يتعلق بمعرفة أسباب النزول، وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات. ما هو وجه الإشكال الذي وقع لمروان ابن الحكم، وكيف حل له ابن عباس أو هذا الإشكال، وعلى ما اعتمد هذا ما يتكلم عنه هذا الأثر؟ أن نلاحظ مثلا أن مروان استشكل معنى هذه الآية، فحمل معنى هذه الآية على ظاهرها، خصوصا فيما يتعلق بماذا؟ بالأمور الدنيوية. أن الإنسان كما قال مروان أنه قد يحصل منه أنه يفرح بما أوتي وأنه يحب أن يحمد بما لم يفعل. فهل الصورة التي استشكلها وفهمها مروان من الآية هي المعنى المراد بالآية أو لا؟ ابن عباس نبهه على أن المعنى الذي فهمه واستشكل من أجله هذا الاستشكال ليس هو المراد بالآية، لأن المراد بالآية قضية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالاعتقاد. ما هو وجه الاعتقاد هنا؟ أنها نزلت في قضية خاصة في اليهود، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألهم عن شيء يتعلق بكتبهم من نبوآته صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ أكتموا هذا الأمر وأخبروه بغيره. فهم في مثل هذه الصورة، يعني فرحوا بما أوتوا من العلم، وأيضا أحبوا أن يحمدوا بما لم يؤتوا. فمن كان على هذه الصورة في مثل هذا المجال فلا شك أنه يدخل في ماذا؟ في معنى هذه الآية. لكن ما كان عند مروان لا يدخل في معنى هذه الآية. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما قال: ما لكم ولهذه الآية، لا يفهم منه أن الآيات التي نزلت في اليهود لا تحمل على الأحوال المناسبة لمن؟ للمؤمنين. لأن عندنا القاعدة المعروفة، وهي أن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن ظاهر من اعتراض ابن عباس رضي الله عنه على فهم مروان أن الصورة ماذا؟ مختلفة. أن الصورة مختلفة، والذي حل هذا الإشكال هو سبب النزول. نعم. قال رحمه الله: والقنوت يحتمل وجوها من المعنى يحمل عليه قوله وقوموا لله قانتين، فإذا عرف السبب تعين المعنى المراد. طيب ما هو السبب؟ ولم يشر إلى السبب. أي نعم، إنها نزلت في ماذا؟ في أمر الصلاة، أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فنزل قوله وقوموا لله قانتين. طبعا القنوت يحتمل وجوها، هذه يعني مشهورة في كتب التفسير وكذلك في كتب اللغة، والمحقق أشار إلى بعض ما ذكره من سبقهم المحققين، فقال بعضهم كالانقياد وكمال الطاعة والذكر والخشوع وطول الركوع وأن لا يلتفت ولا يقلب الحصى إلى آخر من ما فسر به القنوت، ما فسر به القنوت. والقنوت أيضا، طبعا هذا القنوت في قوله وقوموا لله قانتين، والقنوت أيضا في القرآن يحتمل وجوها. طبعا هو يحتمل وجوها في هذه الآية، والذي يدل على أحد المعاني هو ماذا؟ سبب النزول. لكن معنى القنوت أيضا في القرآن له أكثر من وجه، ولهذا أصحاب كتب الوجوه والنظائر يذكرون القنوت في كتب الوجوه. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة صغيرة معاني القنوت في القرآن. نعم. قال رحمه الله: وروي أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين، فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر. فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول. وذكر الحديث. فقال عمر: يا قدامة إني جالدك. قال: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني. قال عمر: ولما؟ قال: لأن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، إلى آخر الآية. فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. وفي رواية: فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله. فقال عمر: وأي كتاب الله تجد ألا أجلدك؟ قال: إن الله يقول في كتابه: ليس على الذين آمنوا، إلى آخر الآية. فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلنا عذرا لماضين وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقين لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى: فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فإن الله قد نهى أن يشرب الخمر. قال عمر: صدقت. قال عمر: صدقت. الحديث. وحكى إسماعيل القاضي قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان، فقالوا: هي لنا حلال. وتأولوا هذه الآية: ليس على الذين آمنوا، الآية. قال: فكتب فيهم إلى عمر. قال: فكتب عمر إليه أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك من قبلك. فلما أن قدموا على عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به، إلى آخر الحديث. ففي الحديثين بيان أن الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات. نعم، هذا من الأمثلة الواضحة التي ذكر فيها الإمام الشاطبي عدد من الروايات في معنى قوله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فما رواه عن قدامة وكذلك عن غيره أنهم فهموا معنى الآية على ظاهرها، أنه ما دام الإنسان قد اتصف بهذه الأوصاف فليس عليه جناح فيما طعم عموما، يعني حملوا الآية على ماذا؟ على العموم، يعني على جواز أن يطعموا، وكان مما اعتادوا عليه الخمر. فهم قدامة هذا اعترض عليه كما تلاحظون ابن عباس وكذلك عمر، وبين وجه الاعتراض. فابن عباس لما قال قدامة لما تجلدني بيني وبينك كتاب الله، فجعل حجته فيما فعل القرآن واعتمد على ظاهر هذه الآية. فلما طلب عمر من الناس أن يردوا، كان حق الأمة وأقرب الناس إلى الجواب، فأجاب بما ذكر أن هذه نزلت بشأن سؤال واستفسار من الصحابة عما لما حرمت الخمر عما يحصل لأصحابه ممن قد طعموها وقد شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد، فهل يأثمون بما طعموا أو لا يأثمون؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم هذه الآية. فإذا هل يكون فيها حجة لقدامة مع معرفة هذا السبب؟ فإذا ما الذي أوقع قدامة في هذا الفهم من وهذا التأويل؟ هو عدم معرفة ماذا؟ السبب، وحمل الآية على ظاهرها، يعني فحمل الآية على ظاهرها دون مراعاة السبب. عندنا هنا قول عمر رضي الله عنه إنك أخطأت التأويل. ما مراده بالتأويل هنا؟ التفسير، وهو أحد معاني التأويل. يعني أخطأت التأويل معنى أخطأت التفسير، لأنه أوقع الآية على غير الفهم الصحيح، أوقع الآية على غير الفهم الصحيح. أيضا من الفوائد التي يستفاد منها فيما يتعلق بإجابة ابن عباس، علم ابن عباس وإدراكه في فهم القرآن وهو في عهد عمر رضي الله عنه، لأنه ما زال في عهد عمر صغيرا. يعني إذا قيل إنه كان عمره وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة على أحد الأقوال، وعاش بعدها سنتين من عهد أبي بكر، هذه 15 سنة، وعمر تقريبا 12 سنة. لو تصورنا أنه حتى في أواخر عهد عمر فلا زال رضي الله عنه ماذا؟ صغيرا، ولكنه قد أوتي من فهم القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم كهيئة الزكام. فقال ابن عباس، فقال ابن مسعود: من يأخذ عندنا حتى يأخذه منه، يأخذهم منه، يأخذهم منه، يأخذه منه. قال: حتى يأخذه منهم كهيئة الزكام. فقال ابن مسعود: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. إنما كان هذا لأن قريشا استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. فأنزل الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. الآية إلى آخر القصة. نعم. في هذا الأثر ابن مسعود وهو من علماء القرآن أيضا اعترض على فهم هذا المفسر الذي يفسر برأيه، وجعل آية يوم تأتي السماء بدخان مبين ليس المراد بها الدخان الذي يكون في آخر الزمان، وإنما المراد بها ماذا؟ ما حصل لقريش في سني القحط. وكانوا يرى أن الآية نزلت في ماذا؟ في شأن قريش في هذه الحالة. طبعا لا أريد أن نناقش فهم مسعود في هذه الآية وما يدور حوله من إشكال، لكن من باب الفائدة ينتبه إلى ذلك. يعني من باب الفائدة يعني أعطيكم سؤالا لتبحثوه. طبعا سورة الدخان هل هي مكية أو مدنية؟ مكية. والحدث الذي يتكلم عنه ابن مسعود مكي أو مدني؟ لا، الحدث مدني بعد الهجرة، الحدث هذا بعد الهجرة. ف إذا كان فهم ابن مسعود صحيحا فمعنى أن هذا أنه قرآن مدني وضع في سورة ماذا؟ مكية. قرآن مدني وضع في سورة مكية. وعلى العموم وفي خلاف بين العلماء هل مراد بها آية الدخان التي تكون في آخر الزمان أو المراد بها ما حمله عليه ابن مسعود، يعني فيها خلاف. لكن المقصد من ذلك أن ابن مسعود لما اعترض على هذا المفسر اعترض عليه بناء على ماذا؟ على أن نزول هذه الآية إنما كان بشأن قريش لما حصل منهم ما حصل بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب وهذا الأثر والأثر الذي قبله الأثر قدامة يدخل في باب يمكن لو أراد طبعا من يريد مثلا يشقق في علوم القرآن أن يسميه استدراكات السلف في التفسير، وهو يعني بحث لطيف جدا، يعني البحث في هذه الاستدراكات. وبنعمة الله سبحانه وتعالى قد انتهى أحد الباحثين والأخ نايف الزهراني في جامعة أم القرى من هذا البحث، بحث ماجستير، ولعله يطبع لأن فيه فوائد لطيفة. هو نفسه سماه استدراكات السلف في التفسير، فجمع مثل هذه الأمثلة وذكر ما فيها من وجه الاستدراك وعمدة الاستدراك، يعني مصدره إن هل هو استدراك يعتمد على اللغة أو على ظاهر القرآن أو على السنة أو غير ذلك، وسبب الاستدراك، يعني فوائد متعددة ومتنوعة فيما يتعلق بالاستدراكات. قول الرجل الذي جاء لابن مسعود: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، هل هذا الآن من باب الإخبار أو من باب الإنكار؟ هذا يرجع إلى الوجه الأول. ما تذكرون في الوجه الأول، طبعا الوجه الأول من جهة في العموم يعني المعنى العام، ما ذكر من جهة من أنه في علم المعاني والبيان معرفة الكلام ترجع إلى مقتضيات الحال. فنحن ماذا نفهم من سياق الكلام؟ الرجل ينكر ولا ما ينكر؟ ينكر، يعني فكأنه يرى أن فعل هذا الرجل من باب الفعل ماذا؟ المذموم، من باب الفعل المذموم، فكانه من باب الإنكار في ماذا؟ في الرأي. وأقصد من ذلك أنه لو كان أحدنا يريد أن يكتب عن الرأي المذموم هذا يكون مثال صالح، لأن يعني هذا يكون مثالا صالحا لأن يجعله من أمثلة اعتراض السلف على الرأي ماذا؟ المذموم، اعتراض السلف على الرأي المذموم. أيضا نستفيد من الحديث فوائد متعلقة بطالب العلم وكذلك بالعالم، وهي ما قال ابن مسعود: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وهذه فائدة ممكن أشرنا إليها أيضا البارحة، فنعيد مرة أخرى ونبه على أن قول الإنسان الله أعلم يقطعه عن كل إحراج، ولكن كلامه فيما لا يحسن، يعني قد يحسن شيئا منه ولكن يتكلم فيه، أو فيما لا يعلم قد يريده أنه لا يستطيع أن يتراجع عما قال فيبقى على ماذا؟ على الخطأ والباطل. ولهذا إذا قال لا أعلم انتهى الأمر، فالسائل يتوقف وهو يتوقف، لكن إذا سئل ثم اجتهد وقال فقد يكون ما قاله خطأ فيكون أمام إحراج. إما أن يعترف بالخطأ، وتعرفون أن بعض النفوس يصعب عليها الرجوع يعني أن تعترف، وإما أن يبقى على الباطل وهذه لا شك، أو على الخطأ وهذه لا شك أنها ماذا؟ مشكلة. فتعويد الإنسان نفسه على أن يقول لا أعلم يريحه في كثير من المسائل، سواء كانت مسائل طبعا دينية أو دنيوية، فإنه لا يتحمل أي تبعة بعد ذلك إطلاقا. أما إذا قال فإنه قطعا سيتحمل ماذا؟ تبع فيما قال. فهذه أيضا من الفوائد التي يحسن بطالب العلم أن ينتبه لها. نعم. في فائدة معذرة أيضا، هل يمكن أن نفهم من قول ابن مسعود أنه ينكر آية الدخان، هل يمكن أن نفهم من هذا الأثر أن ابن مسعود ينكر آية الدخان؟ هل يفهم هذا؟ لماذا لا يفهم؟ يعني أنكر حمل هذه الآية على ماذا؟ على أن تكون مراد بها الدخان في آخر الزمان، ولم يعترض على الدخان أنه من آيات آخر الزمان، ليس كذلك؟ لماذا ذكرت لكم هذه الفائدة؟ أريد أن تنتبهوا إلى مسألة مهمة، يعني مهمة جدا، وهي أنه أحيانا ينقص عندنا النظر في بعض الآثار، فندعي على بعض السلف ما لا يعتقد. وأشير في هذا إلى مسألة مهمة، ولعلي سبق أن طرحتها لكن أعيدها للفائدة، وهي حديث أثر ابن عباس رضي الله عنه لما فسر الساق. فبعض المتأخرين في قول سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق يعتمد على قول ابن عباس على أن على نفي الساق عن الرب سبحانه وتعالى، ويزعم أن ابن عباس أول، وهذا في الحقيقة نقص في النظر، نقص في النظر، لأن الزعم بأن ابن عباس قد أول يلزم منه أن نقول إن ابن عباس أولا قد فهم المعنى على أنه ساق الرب ثم بعد ذلك نفى، يعني أول، مع أن الآية عند ابن عباس لا علاقة لها بماذا؟ بساق الرب سبحانه وتعالى. يعني تفسير ابن عباس لها يدل على أنها ليست من آيات الصفات. فإذا حينما يتأول حينما يعني بعض المتأخرين يعتمد على هذا الأثر عن ابن عباس على أنه من باب التأويل، نقول له قد أخطأت الفهم في هذه المسألة، وإلا لجاز لنا أيضا أن نقول إن ابن مسعود ينكر ماذا؟ الدخان، بناء على هذا الأثر، يعني هذا قريب من هذا. فإذا حينما يكون أو حينما يحمل بعض السلف الآية على معنى، لا يلزم منه أنه ينفي قضية أخرى في مثل هذه القضايا. فلو كان ابن عباس قيل له هذا الحديث وأول أيضا الحديث اللي يكشف ربنا عن ساقه، لصح أن نقول ابن عباس أول، لكن لم يقع من ابن عباس تأويل إطلاقا، لأن تفسيره للآية يدل على أنها ليست من آية الصفات عنده، بل إن قراءته التي نسبت إليه رضي الله عنه تدل على أنها بعيدة عن آية الصفات، لأنه كان يقرأ يوم تكشف عن ساق، وتكشف مؤنث، ولهذا وفسرها كذلك تلاميذهم بعده تكشف القيامة عن ساق. ولعل هذه أيضا الفائدة تقيد مع هذا الأثر. نعم. قال رحمه الله: وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص دون تطرق الاحتمالات وتوجه الإشكالات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن من أربعة، منهم عبد الله بن مسعود. وقد قال في خطبة خطبها: والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله إلا أنا أعلم إلا وأنا أعلم أين. وقال في حديث آخر وقال في حديث آخر: والله والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. هذه مرة. نعم. وقال في حديث آخر: ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها عالما بالقرآن. وعن الحسن أنه قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها. وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال: اتق الله وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. وعلى الجملة فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير. نعم. كما قال: وهكذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص. فإذا هذا يفيدنا أن بعض الآيات يتطرقها ماذا؟ الاحتمال. ولكن معرفة النزول ترفع ماذا؟ الاحتمال، ترفع الاحتمال. يعني على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: ويثبت به الأقدام. أبو عبيدة معمر بن المثنى فسر الآية قال: يفرغ عليهم الصبر. فهو ذهب إلى معنى المجازي في معنى ماذا؟ تثبيت الأقدام. هذا المعنى الذي ذهب إليه أبو عبيدة معنى صحيح من جهة اللغة والسياق أو ليس بصحيح؟ صحيح. يعني لو نحن الآن نظرنا إليه من جهة اللغة لقلنا صحيح، من جهة السياق المجرد أيضا نقول صحيح، لكن يثبت به الأقدام أن المراد به الأقدام التي تطع الأرض ويكون حقيقة على مطلق على الأقدام، هذا هو المراد. لماذا هو المراد؟ لأن قصة الآية تدل على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل مطرا فكانت جهة المؤمنين رمل فثبتت أقدامهم على الرمل، والمؤمنون والكفار كانت عندهم أرض سبخة فكانت أقدامهم تنزلق. فإذا هذا الآن دل على ماذا؟ على أن تثبيت الأقدام ليس المراد به الوجه الآخر وإن كان صحيحا من جهة اللغة والسياق أيضا يحتمل، وإنما المراد به تثبيت الأقدام التي يمشي عليها الإنسان. فإذا ما الذي جعلنا نذهب إلى هذا النوع من الاحتمال دون النوع الآخر؟ ما الذي جعلنا نرد النوع الآخر؟ هو قضية ماذا؟ النزول. إذن النزول مهم جدا في هذا الباب. إذن هو يدفع الإشكال ويرفع ماذا؟ الاحتمال. يعني يدفع الإشكال ويرفع الاحتمال. ابن مسعود رضي الله عنه ذكر قال في خطبة، قال: والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إني من أعلمهم بكتاب الله. هذا الأثر عن مسعود قاله في شأن جمع القرآن. فابن مسعود رضي الله عنه لم يعترض على جمع القرآن من حيث الجمع، وإنما اعترض رضي الله عنه عن تأخيره عن أن يكون من لجنة الجمع وهو من علماء القرآن. وهذه قضية قدرية قد مرت. وتعلمون أن مثل هذه القضايا التي تكون عن الصحابة الأولى فيها ماذا؟ الإمساك. لكن لا بأس من تلمس بعض الفوائد والحكم من مثل هذه القضايا القدرية التي وقعت في تاريخ السلف. هذه القضية لو تأملناها سنجد أن ابن مسعود رضي الله عنه من جهة النظر له حق في أنه كان من علماء القرآن ومن المقدمين في ذلك، ولذا قال: والله لقد أخذتهم في رسول الله 70 آية. أخذت 70 آية مشافهة مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، 70 سورة قلت آية 70 سورة. نعم، وإن زيدا في بطن أمه، يعني أن زيد الذي جعل هو المسؤول عن هذا لم يولد بعد، فكيف أؤخر عن هذا يعني عن جمع القرآن؟ هذا طبعا اعتراض منه رضي الله عنه، والصحابة لم يرضوا منه هذا، يعني لم يرضوا منه هذا الاعتراض، ولم يرضوا موقفه فيما يتعلق بقضية جمع القرآن واعتراضاته التي حصلت منه مع جلالته رضي الله عنه. فقد يحصل من بعض الفضلاء ما يكون محل نظر، لكنه من المهم أن ينتبه أنه لا ينقص هذا من قدرهم ولا من علمهم. يعني لا ينقص من قدرهم ولا من علمهم، وإنما يعرف لأهل الفضل فضلهم. ومثل هذه الأشياء إن اعتبرت أخطاء فهي قطرة في بحر فضائلهم وحسناتهم، ولهذا قل أن يعرج العلماء على مثل ما قاله ابن مسعود هذا أو يعتبرونه، لأنه قد مضى أمره وانتهى. لكن نأخذ من هذه الفائدة. أما ما ذكره رضي الله عنه أيضا في الآخر وهي تنبيهه على علمه، لأنه قال إني من أعلم بكتاب الله. هنا أراد أن ينبه أيضا على مسألة مهمة أيضا قد تقع أحيانا، إنه هو يطلب هذا الشيء لماذا؟ أو يعترض على عدم تقديمه لماذا؟ لأن عنده ماذا؟ العلم. لأن عنده العلم، ولهذا لا بأس في مثل هذه الأمور أن يعرف الإنسان بنفسه وما عنده إذا رأى أنه صالح لعمل ما. في الأثر الآخر أيضا نبه رضي الله عنه وهو في نفس المقام عن علمه رضي الله عنه بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولاحظ أنه عمم ولم يخصص، يقول ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. ثم قال ولو أعلم أن أحدا أعلم كتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. فهذا بين لنا من جهة أهمية أسباب النزول وفيما نزل، وأيضا بين لنا من جهة أخرى آداب العالم، لأنه هو الآن في مرحلة العالم، وقد كان في هذا الوقت في أواخر عمره رضي الله عنه. فالعالم لا يأنف عن أن يطلب ماذا؟ العلم. ولذا قال لو كان يعلم أن أحدا أعلم منه بكتاب الله تبلغه الإبل لركب إليه. فإذا المقصد من هذا أن ينتبه إلى مثل هذه الطائف المرتبطة بماذا؟ بآداب طالب العلم وبما يحسن له من التصرف مثل هذه القضايا المرتبطة بجهله ببعض الأشياء. فكان يقول لو كان أحد أعلم مني لذهبت إليه، ولم يأنف من أن يقول هذا وهو العالم الكبير. ما ذكره الحسن أيضا يدخل في هذا الباب، وهي إشارة منه رضي الله عنه ما أنزل الله آية إلا هو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها. وهذا كما قال تحريض على تعلم ماذا؟ الأسباب، وهو واضح من كلام الحسن. كلام ابن سيرين لما قال سألت عبيدة عن شيء من القرآن، لم يشر ابن سيرين عن سؤال أبهمه وأجمله، لكن فهم من جواب فهم من جواب عبيدة الذي سأل عنه ابن سيرين أنه يتعلق بماذا؟ بالنزول، لأنه قال اتق الله عليك بالسلام فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. فإذا كان يشير إلى ماذا؟ أو الجواب يشير إلى أن السؤال كان مرتبطا بماذا؟ بالنزول. هذا إذن هو الأصل المتفق عليه، وهو أن أسباب النزول لازمة لمعرفة معاني الآيات. لكن نضيف على هذا التقرير فائدة، وهي أن نقول إن الذي ذكره الشاطبي الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى هو الأصل. هو ماذا؟ الأصل، أن أسباب النزول لازمة لمن أراد معرفة معاني القرآن. لكن قد ترد بعض الآيات ولها أسباب نزول لكنها تكون معلومة من جهة المعنى الظاهر، وإن جهل ماذا؟ السبب. وإن جهل السبب. ما مثال ذلك؟ لا، ثبت بإقدام وقع إشكال عدم فهم السبب أورث حمله على معنى آخر. لكن نريد الآن سبب نزول عدم معرفته لا تؤثر على فهم الآية، مثل اللعان. هل آية اللعان يلزم منها أن نعرف سبب النزول؟ لا يلزم، يعني معروفة من ماذا؟ من خلال ماذا؟ الآيات. فإذا عدم معرفة الحدث في اللعان لا يشكل على فهم المعنى، لا يشكل على فهم المعنى. واضح هذا؟ أيضا عندنا قول سبحانه وتعالى بداية سورة الممتحنة، أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه نزلت في شأن من؟ حاطب بن أبي بلتعة. لكن عدم فهم قصة حاطب، لو أن أحدا لم يعرف قصة حاطب، هل يؤثر على فهم معنى هذه الآية؟ أيضا نقول ماذا؟ لا يؤثر، لأن الآية معلومة. إذن ما هو الأصل؟ أن معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد معرفة معاني آيات القرآن، لكن في بعض الأحيان نقول قد تأتي آيات يفهم منها المعنى، وطبعا آيات لها سبب يفهم منها المعنى وإن لم يفهم أو إن لم يعلم السبب، لكن هذا ليس هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، وإن لم يكن ثم سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه، وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة. ويكفيك ما تقدم بيانه في النوع الثاني من كتاب المقاصد، فإن فيه ما يثلج الصدر ويورث اليقين في هذا المقام، ولا بد من ذكر أمثلة تعين على فهم المراد وإن كان مفهوما. أحدها قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنما أمر بالإتمام دون الأمر بأصل الحج، لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به، لكن على تغيير بعض الشعائر ونقص جملة منها كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيروا، فجاء الأمر بالإتمام لذلك. وإنما جاء إيجاب الحج نصا في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وإذا عرف هذا تبين هل في الآية دليل على إيجاب الحج أو إيجاب العمرة أم لا. والثاني قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نقل عن أبي يوسف أن ذلك في الشرك، لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر، فيريد أحدهم التوحيد فيهم فيخطئ بالكفر، فعفى لهم عن ذلك كما عفى لهم عن النطق بالكفر عند الإكراه. قال: فهذا على الشرك، ليس على الأيمان في الطلاق والعتاق والبيع والشراء، لم تكن الأيمان بالطلاق والعتاق في زمانهم. والثالث قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: أأمنتم من في السماء، وأشباه ذلك، إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض، وإن كانوا مقرين بإلهية الواحد الحق، فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيها على نفي ما ادعوه في الأرض، فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة البتة. ولذلك قال تعالى: فخر عليهم السقف من فوقهم. فتأمله واجري على هذا المجرى في سائر الآيات والأحاديث. والرابع قوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى، فعين هذا الكوكب لكون العرب عبدته وهم خزاعة، ابتدع ذلك لهم أبو كبشة، ولم تعبد العرب من الكواكب غيرها، فلذلك عينت. نعم. هذا الفصل أيضا من الفصول النافعة، وقد كتب أيضا فيه رسالة، وهي أثر معرفة عادات العرب في فهم التفسير. هذا الموضوع يمكن طبعا نقول إن عندنا سبب النزول المباشر، وعندنا قصة الآية، وعندنا ما حكته الآية مما يتعلق بعادات العرب، يعني ما حكته الآية مما يتعلق بعادات العرب. هذه القضايا الثلاث متشابهة في أن الجهل بها قد يورث الإشكال، أو أنه يذهب بالآية لاحتمال ليس هو المراد. في قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، طبعا اعتمد فيه على عادة العرب فيما يتعلق بماذا؟ بأنهم كانوا يحجون، فجاء قوله سبحانه وتعالى: وأتموا، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن يوقعوه لله سبحانه وتعالى، وليس المراد إيجاب العمرة. يعني قال: لا يؤخذ من هذه الآية إيجاب العمرة. طبعا هذه الآية فيها خلاف في قضية إيجاب العمرة من هذه الآية وغير، لكن المقصد من ذلك أن الشاطبي ذهب في هذه الآية إلى أنها منزلة على عادة العرب، في أن الحج كان عندهم، فجاء هذا يقول: أتموا الحج، يعني استمروا في الحج لكن اجعلوا لمن؟ لله، واستمروا في العمرة واجعلوا لله، فأخرجها عن أن تكون من باب ماذا؟ إيجاب العمرة، والخلاف فيها معروف. كذلك ما فعله بيوسف لما قال في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لم يدخل فيه ما يتعلق الأيمان بالطلاق والعتاق وذكرنا لم تقع في زمانه، وإنما المراد به ماذا؟ ما يحصل منهم من الشرك. طبعا لا نناقش هنا فهم هؤلاء، لكن هم اعتمدوا على عادات العرب وبيّنوا معنى الآية بناء على ذلك، وإن كانت الآية تشمل هذا وذاك، لكن مقصد من ذلك كيف اعتمد أبو يوسف في فهمه على أو ما هو المصدر الذي اعتمد أبو يوسف في فهمه لهذه الآية. كذلك المعنى الثالث الذي ذكره، وإن كان فيه إشكال من جهة إثبات ماذا؟ العلو، لكن لو على فرض ما ذكره المؤلف أنه راجع إلى ماذا؟ إلى أيضا عادات العرب في مثل هذا، لكن نقول إن الصواب هو إثبات العلو من هذه الآيات، وليس لأنهم هم يفهمون أن الله سبحانه وتعالى في العلو وهو ليس في العلو، بل كل الناس مقرون فطرة ونظرا بأن الله سبحانه وتعالى يعني في العلو. الرابع ذكر وأنه هو رب الشعراء في تعيين لماذا عين هذا النجم دون غيره، أشار إلى أنه كانت خزاعة تعبده، فكون الله سبحانه وتعالى ينبه على ربوبيته لهذا المعبود عندهم، هذا المعبود عندهم دلالة على ماذا؟ على أن عبادتهم خطأ، فكانوا يقول لماذا خص، يعني ما فائدة تخصيص هذا النجم دون غيره، فكأنه أشار إلى عادة من عادات العرب، السبب هو عادة العرب في عبادة هذا النجم. ولو تتبعنا ما يتعلق بعادات العرب سنجد أمثلة كثيرة جدا ما يتعلق بماذا؟ بهذه العادات، وأن الآيات نزلت أحيانا موضحة لما يتعلق بعادة من عادات العرب، والأمثلة في ذلك كثيرة. أحيانا يعني أحيانا قد يجتمع في سبب النزول أن يكون قصة للآية، وأن يكون مرتبطا بعادة من عادات العرب أو عادات من نزل فيهم الخطاب. ومن أشهر ذلك ما روي عن العباس في آية قوله سبحانه وتعالى وأتوا النساء فأتوهن من حيث أمركم الله، ما المراد بها؟ لما ذكر قصة المكي الذي تزوج المدنية وما حصل من الإشكال بينهما في طريقة الجماع، فهذا راجع إلى العادات، وهي أيضا قصة وهي أيضا سبب نزول. إذن قد اجتمع سبب النزول أن يكون قصة وأن يكون مرتبطا بعادة من عادات العرب. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها، أيضا مرتبط بعادة من عادات العرب فيما يتعلق بالحج. فإذا معرفة عادات العرب أيضا مفيد ومهم لمن أراد التفسير. نعم. طيب يا شيخ، إذا كان يعني معرفة سبب النزول وعادات العرب يكون أقوى في الدلالة على هذا، إذا كان اجتمع، يعني إذا اجتمع أن سبب النزول مرتبط بعادة من عادات العرب، لا شك لا شك أنه يكون أقوى. نعم. قال رحمه الله: فصل. وقد يشارك القرآن في هذا المعنى السنة، إذ كثير من الأحاديث وقعت على أسباب ولا يحصل فهمها إلا بمعرفة ذلك، ومنه أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فلما كان بعد ذلك قيل: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال: وما ذاك؟ قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. ومنه حديث التهديد بإحراق البيوت لمن تخلف عن صلاة الجماعة، فإن حديث ابن مسعود يبين أنه بأهل النفاق بقوله: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وحديث الأعمال بالنيات واقع عن سبب، وهو أنهم لما أمروا بالهجرة هاجر ناس للأمر، وكان فيهم رجل هاجر بسبب امرأة أراد نكاحها تسمى أم قيس، ولم يقصد مجرد الهجرة للأمر، فكان بعد ذلك يسمى مهاجر أم قيس، وهو كثير. نعم. يعني هذا ذكر أن للسنة فيه مدخل هو ما يعرف بأسباب ورود الحديث الشريف، ولا شك أيضا أن أسباب ورود الحديث قد ترفع بعض الإشكالات الواردة في فهم معنى الحديث، وإن كان ما يتعلق بأسباب النزول أشهر في هذا المقام، وتعلمون أنه قد كتب في أسباب ورود الحديث، وذكر المحقق كتاب ابن حمزة الحسيني وكذلك كتاب السيوطي قبله، اللمع في أسباب ورود الحديث للسيوطي والبيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لحمزة لابن حمزة الحسيني. فأيضا نفس لو نظرنا سنجد نفس المثال الذي ذكرناه في أسباب النزول موجودا هنا. فالرسول مثلا لما نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي كان لسبب معين، وأولئك القوم الذين جاءوا المدينة في وقت الأضاحي، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفرقوا الأضاحي ليستفيد منها هؤلاء، فهم فهموا الأمر على عمومه. فلما حصل أو سئل أو قيل له عن ذلك نبههم على أنه إنما نهاهم من أجل هؤلاء القوم اللي عبر عنهم بالدافة الذين أتوهم في ذلك الوقت فقط، وليس أنه نهي عام عن ادخار لحوم الأضاحي. والأمثلة الأخرى أيضا التي أوردها واضحة في نفس المقام. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة: كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها، وهو الأكثر رد لها أو لا، فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد فذلك دليل صحة المحكي وصدقه. أما الأول فظاهر ولا يحتاج إلى برهان، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأعقب بقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، الآية، وقال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الآية، فوقع التنكيت على افتراء ما زعموا بقوله بزعمهم وبقوله ساء ما يحكمون. ثم قال: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، إلى تمامه، ورد بقوله: سيجزيهم بما كانوا يفترون. ثم قال: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة، الآية، فنبه على فساده بقوله: سيجزيهم وصفهم، زيادة على ذلك. وقال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فرد عليهم بقوله: فقد جاءوا ظلما وزورا. ثم قال: وقالوا أساطير الأولين، الآية، فرد بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر، الآية. ثم قال: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ثم قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. وقال تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إلى قوله: أنزل عليه الذكر من بيننا. ثم رد عليهم بقوله: بل هم في شك من ذكري، إلى آخر ما هنالك. وقال: وقالوا اتخذ الله ولدا. ثم رد عليهم بأوجه كثيرة ثبتت في أثناء القرآن، كقوله: بل عباد مكرمون، وقوله: بل له ما في السماوات والأرض، وقوله: سبحانه هو الغني، الآية، وقوله: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، إلى آخره، وأشباه ذلك. ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بيسر. نعم، هذا النوع الأول ما ذكره ما يتعلق بالحكايات التي وقعت في القرآن. مراد الآن بالحكايات ما حكي عن الخلق، يعني ما حكي عن الخلق، يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى منسوبا إلى غيره من خلقه. هذا المنسوب إلى غيره من خلقه، طبعا لأنه إن كان كلامه سبحانه وتعالى المباشر فلا شك أنه حق، هذا بلا ريب. لكن إذا ذكره الله سبحانه وتعالى منسوبا إلى غيره، فقال أنه لا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها، وهو الأكثر رد لها، يعني كانوا يقول أن في السياق ما يدل على الرد قبل أو بعد، ولا شك أن الذي بعدها هو الأكثر وهو أيضا الأظهر والأوضح. قال: فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد فذلك دليل عن صحة المحكي وصدقه. هو الآن أشار في هذا النوع الأول إلى ما وقع فيه الرد، يعني ما رد، وذكر كما تلاحظون أمثلة كثيرة. وأيضا لو جمعت هذه الأمثلة فسيكون هناك، أو لو يعني أراد إنسان يستقصي سيجد هناك أمثلة كثيرة جدا أكثر من هذا. على سبيل المثال أغلب ما ورد في عبارة كلا فهو يدخل في هذا الباب، يعني أغلب ما ورد في لفظة كلا يدخل في هذا الباب، لأن أغلب ما ورد من لفظة كلا هو الردع والزجر، يسمي بعض العلماء الردع والزجر، وبعضه يسميه الرد، لأن كلا ترد كلاما سابقا لها، فهو يدخل في هذا الباب. وهذا واضح جدا، وهو لاحظ أنه نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع النظر الموضوعي، من أنواع النظر الموضوعي لما يقع من أساليب القرآن. هذا مرتبط بماذا؟ بأساليب القرآن، كيف يأتي الأسلوب القرآني في حكاية الخبر الذي يريده الله سبحانه وتعالى عن غيره، فإما أن يريده ويرد عليه إما قبل أو بعد كما قال الأغلب، وإما ألا يرده. فإذا لم يرد فقال إنه دليل على صحة المحكي وصدقه، دليل على صحة المحكي وصدقه. نعم. قال رحمه الله: وأما الثاني فظاهر أيضا، ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية وإقرارها، فإن القرآن سمي فرقانا وهدى وبرهانا وبيانا وتبيانا لكل شيء، وهو حجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم. وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه. وأيضا فإن جميع ما يحكى فيه من شرائع الأولين وأحكامهم ولم ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه فهو حق يجعل عمدة عند طائفة في شريعتنا، ويمنعه قوم لا من جهة قدح فيه ولكن من جهة أمر خارج عن ذلك، فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتنا، ولا يفترق ما بينهما إلا بحكم النسخ فقط، ولو نبه على أمر فيه لكان في حكم التنبيه على الأول، كقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه الآية، وقوله: يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه الآية، وكذلك قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فصار هذا من النمط الأول. ومن أمثلة هذا القسم جميع ما حكي عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان حقا كحكايته عن الأنبياء والأولياء، ومنه قصة ذي القرنين وقصة الخضر مع موسى عليه السلام وقصة أصحاب الكهف وأشباه ذلك. نعم. هذا النوع الثاني وهو ما يحكى ولا يعقب عليه بشيء، فقال: عدم التعقيب الآن عليه دليل على صحته في نفسه وإقرار هذه الحكاية. ما هو وجه الدلالة؟ أن القرآن كله ماذا؟ حق. وإذا كان القرآن حق وكما ذكر مؤلف القرآن وهدى وبرهان، فلا يمكن أن يتضمن أمرا باطلا أو يدل على ماذا؟ على باطل، أو يدل على باطل، فانتفى من هذه الجهة، فانتفى من هذه الجهة. ثم قال، ذكر ما يتعلق بشرائع الأولين لما يسمى شرع من قبلنا. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في شرع من قبلنا أمرا ولم أيضا يستدرك عليه يذكر شيء من اعتراض عليه، فإنه يدل على صحة المحكي من جهة الوقوع، لكن إن وقع رد فإنه يكون من النمط الأول. لاحظ مثلا لما قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه، الآن ماذا فعلوا بكلام الله؟ حرفوه ونسبوه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في من قبلنا أو ليس في من قبلنا؟ نعم، هذا الذي في من قبلنا مقر أو معترض عليه؟ معترض عليه، فإذا دخل في النمط الأول، ومثل الآيات الأخرى التي ذكرها. فالمقصود إذا وقع شيء مما يتعلق بشرع من كان قبلنا واعترض عليه دل على بطلانه ودخل في النوع الأول. أما إذا لم يعترض عليه فإنه يكون من النوع الثاني، ولكن من اعترض على أن يكون شرع أن يكون شرع من قبلنا شرع لنا لم يعترض من جهة صحة هذا الشرع، وإنما اعترض من جهة ماذا؟ كونه مرادا لنا أيضا فقط، لأنه يقول نعم هذا شرع من قبلنا فيثبته. فإذا اعتراضه في كونه شرع لنا ليس من جهة أنه اعترض عليه أن يكون صحيحا أنه شرع من قبلنا. ثم أشار إلى أنه يدخل في ذلك كثير مما حكي من القرآن من أخبار المتقدمين. لاحظوا مثلا من الأمثلة الواضحة ذكرها العلماء في هذا الباب في قول الله سبحانه وتعالى قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا كلام منسوب لمن؟ للعزيز، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الكلام هل ذكر ما يدل على خطأ قول العزيز في كونه يقول إن كيد المرأة عظيم؟ فدل على أن كيد المرأة عظيم أو ليس بعظيم؟ عظيم. فإذا لما نقول أن كيد المرأة عظيم ما يأتي الإنسان يقول هذا كلام مخلوق، لأن الذي قال هذا الكلام هو العزيز. نقول صحيح بأن الذي قال الكلام هذا هو العزيز، لكن لو كان خطأ في نفسه لبين من القرآن، لأن القرآن لا يتضمن خطأ أو باطلا. كذلك الهدهد لما قال ولها عرش عظيم أيضا دل على صحة ما قاله وأن عرشها كان ماذا؟ عظيما. وقص على ذلك حكايات كثيرة. ما الذي استفاده العلماء من هذا الباب؟ لاحظ قوله سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. في العددين الأولين ذكر الله سبحانه وتعالى قوله ماذا؟ رجما بالغيب، إشارة إلى أن من قال أنه ثلاثة رابعهم كلبهم أو من قال خمسة سادسهم كلبهم أنه لم يصب في العدد. ولما ذكر القول الأخير لم يعترض عليه ففيه إشارة إلى أنه هو الصحيح، وهذا يؤخذ من هذه القاعدة، يعني بناء على هذه القاعدة فهو اجتهاد مبني على قاعدة مستقرأة في أنه لا يوجد في القرآن كلام باطل أو خطأ لم يقع عليه ماذا؟ الرد. لم يقع عليه الرد، فيفهم من أين أخذ العلماء، ومنهم ابن عباس لما قال أنا من الذين يعلمون، لما قال ما يعلمون إلا قليل قال أنا من الذين يعلمون، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، يعني كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. إذن معرفة هذا الأسلوب في القرآن يعني تفيد القارئ حينما يقرأ ما يحكى عن السابقين، فإننا نقول إنه حق في أصله، لأن القرآن لا يتضمن إلا حق ولا يتضمن إلا الحكمة والبرهان. فإن وقع رد في ثنايا ذلك سواء كان قبل أو بعد فإنه يدل على بطلان هذا المحكي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. يعني هذه قاعدة مهمة فيما يتعلق بأسلوب القرآن، وهذا يمكن ندخل في ما يمكن أن يسمى بابا اللي هو أساليب القرآن، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل أسلوب القرآن في قضية الترغيب والترهيب، ويتدخل أيضا في هذا الباب. إذا كان في سؤال أو استفسار فيما مضى، طبعا عندي سؤال إذا تكرمتم قبل، يسأل عن قول المؤلف فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة البتة. طبعا ذكر شرطي لأنه متعلق ماذا؟ بالعلو، يعني والمسألة معروفة بالاعتقاد، هل اللي هو إثبات الجهة ونفيها وهل الله في جهة أو لا، الكلام المعروف في الاعتقاد أو يشير إلى هذا على طبعا مذهب من يذهب إلى أن الله يرى لا في جهة. نعم. إيه قليل قبل نزول الآية، لأنه لو ما يعلم إلا قليل ما قال ما يعلم إلا أنا، لما قال ما يعلم إلا قليل دل على وجود من يعلم لكنهم ماذا؟ قليل. ولهذا قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلم. والله أعلم بعدته، ما فيها الله أعلم بعدته، هذا تفويض العلم لله، لكن لا يعني أنه أشار إلى علم بعض القليل والله أعلم بعدته، فما في إشكال بينهم. نعم. لا قلنا أنه ما كيف؟ لا ما يسلم، لا ما يسلم. أنا قلت بناء على رأيه على فهمه هكذا نزلها، لكن الصواب ليس كذلك. لا يسلم بأن هذا من عادات العرب، بل قلنا قبل قليل أن هذه من فطر الناس أن مفطورة على ماذا؟ على اتجاه العلو في حال شدائد الأمور. يعني ما في أحد لما يأتيه شيء من الشدائد ويدعو الله سبحانه وتعالى يدعوه وينظر للأرض، بل كما هو معروف يجد في نفس الاضطرار إلى رفع بصره إلى أين؟ إلى السماء. نعم. إنك إذا كنا عظيم، هذه ليست استئناف من الله كما قال ما أبرر نفسي إن النفس. لا، ما ذكر أحد أن قوله إنك إذا كنا عظيم، ما ذكر أحد أنه استئناف لا من الله، إنما هو من كلام العزيز. طب من باب الفائدة أيضا، هذا استطراد من باب الفائدة، بعض المفسرين قد يورد من باب ما يسمى بالمتشابه القرآن، يعني المتشابه من جهة التوجيه المتشابه، أن الله سبحانه وتعالى قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال عن النساء إن كيد كنا عظيم، فيجعلون مقارنة أيهم أشد، كيد الشيطان أو كيد النساء، مع أن النساء جزء من كيد ماذا؟ الشيطان. طبعا أنا في رأيي أنه الموازنة بين الأمرين، يعني الموازنة بين الأمرين أو جعل موازنة بين هاتين الآيتين بهذه الصورة فيه إشكال، ليس بصحيح من هذه الجهة. لماذا؟ لأن هذه في سياق وهذه بما في سياق، لكن لو اتحد السياق لوقع ما يذكر من ماذا؟ من الإشكال. فلما لم يتحد السياق دل على أن آية إن كيد الشيطان كان ضعيفا غير سياق إن كيد كنا عظيم، والدلالة على ذلك هي قضية السياق. نعرف الانفكاك المعنيين دلالة السياق. في آية إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيد الشيطان مقابل كيد من؟ كيد الله سبحانه وتعالى. طيب كيد المرأة مقابل كيد من؟ كيد الرجل. إذن اختلف ماذا؟ السياق. فإذا قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا مقابل كيد الله، إن كيد كنا عظيم مقابل كيد الرجل، فاختلف السياق والمساق، فلا يصح أن يعني يجعل بينهما شيء من التشابه. لكن إن نبه على ذلك فلا بأس بذلك، لكن ما يقال إن هذا من آيات المتشابهة التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى توجيه. لعل الفكرة هذه واضحة، لأنه أحيانا، وهذا أيضا من باب الفائدة، أن بعض العلماء قد يربط بين آيتين يرى أن ظاهرهما التشابه، وكأنه يقول لماذا لم يرد كذا أو لماذا لم يرد كذا. هذا طبعا يحسن التنبيه عليه، لكن ليس من باب أنه من المتشابه الذي يحتاج إلى توجيه. على سبيل المثال في مثل أيضا قصة يوسف عليه السلام، لما تكلم عن يوسف ماذا قال؟ قال وكذلك بعدها لا لا لا آتيناه حكما وعلما، قبلها إيش؟ فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، هذا قاله في حق من؟ يوسف. وفي حق موسى قال فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الآن السبب ذكر استوى، لما نقول لماذا لم يذكر استوى في يوسف وذكرها في موسى، كأننا نقول بأن استوى موجودة في حق يوسف لكنها لم تذكر. واضح الفكرة الآن؟ لما نقول لماذا ذكر استوى في حق يوسف في حق موسى ولم يذكره في حق يوسف، كأننا نقول إن من صفات يوسف عليه السلام هو ماذا؟ الاستواء لكنها لم تذكر. فنقول لا، المساق مختلف. فيوسف عليه السلام لا علاقة له بماذا؟ بالاستواء. يوسف عليه السلام لا علاقة له بالاستواء، وليس موسى بالاستواء. الاستواء خاصية موصوف فيها من؟ موسى عليه السلام. خاصية موصوف فيها موسى عليه السلام. واضح الفكرة التي أريدها؟ لكن نسأل ما هي حكمة استوى في موسى؟ نعم، فهمتوا الأشكال؟ لما نربط بين الآيتين كان نقول إن أيضا يوسف إيش؟ استوى لكن لم تذكر. نقول لا، لا يوسف لا علاقة له بالاستواء، إنما الاستواء خاصية في موسى، وذكرت استوى هنا لأنه سيأتي بعد قليل. طبعا استواء في البنية، بلغ أشده كلهم بلغوا الأشد، لكن موسى من ناحية البنية كان إيش؟ قويا. يوسف عليه السلام ما كان بهذه الصفة ولم يكن يحتاجها في حياته ودعوته، أما موسى عليه السلام فكان يحتاج البنية، ولهذا أشار الله سبحانه وتعالى إلى أثر هذه البنية، أثر هذا الاستواء، قال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فحصل ما حصل لما قتل القبطي بوكزة منه، دلالة على القوة التي أوتيها. وكذلك لما تتأمل قصة موسى عليه السلام وحاجته إلى البنية، السفر الذي سافره ثم عودته أيضا ثم ما حصل له أيضا من حمل الألواح إلى غير ذلك، فإذا المقصد من ذلك أن إشارة الله سبحانه وتعالى إلى إكمال بنية موسى عليه السلام مرتبطة بقصة موسى، ولا يعني أن يوسف كان فيه اكتمال هذه البنية والقوة ولكن الله لم يذكرها، نقول لا، فيوسف عليه السلام له شأن وهذا له شأن. فإذن أيضا يلتفت حال النظر في بعض الآيات أننا حينما نقول لماذا ذكر هكذا هذا هنا كذا وذكر هنا كذا، كان نجعل في تساوي تام بين الآيتين، إنما يكون مثل في قول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في آخر الوجه لما قال، يعني إذا جاء في موطن واحد واختلف النظم، هذا الذي يقال عنه ما الحكمة من اختلاف النظم فيه، في قول سبحانه وتعالى إنعم ولتطمئن به قلوبكم، وفي آل عمران قالوا ولتطمئن قلوبكم به، هذا الذي يبحث فيه عن قضية سبب اختلاف النظم، يعني هذا الذي يبحث فيه عن سبب اختلاف النظم. أما في الأول فإن أشير إليه فينبه إلى ماذا؟ إلى وجه الفائدة في إيراد هذا في قصة موسى ولا ينسب إلى يوسف، أو كذلك فيما يتعلق بقضية الكيد بين النساء وبين الشيطان. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر ما يتعلق بتتمة هذا الفصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. www.altayyar.com